الشريط الثالث عشر من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. ولو كان فاجرا كما يقول الإمام أحمد اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاجرا. فجوره على نفسه وفسقه على نفسه، لكن حينما يظلم فيلتجئ إلى الله، الله يجيب دعوته. فليحفظ الإنسان، فليتحفظ من عباد الله. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن تظلم عباده. الكافر يدخل يا شيخ؟ نعم، حتى الكافر لا تظلم. وليس من أسلوب الإسلام ومن أسلوب الدعوة إلى الإسلام أن تظلم وتتعدى، لأن الكافر إما كافر حربي، هذا بينه وبينه حرب ليس محل كلام، إنما الكافر الذمي، الكافر الذمي أو المعاهد الذي ليس بيننا وبينه حرب، ولا يتعاون علينا مع أعدائنا، هذا لا، هذا ماله حرام ودمه حرام. الذمي ماله حرام ودمه حرام، لا تقوم، لأننا أعطيناه ذمة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث صحيح، أخرجا البخاري ومسلم، ولهما للشيخين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يتهيئون لفتح خيبر. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم غدا أعطي الراية ليفتح خيبر رجلا يحب الله ويحب رسول الله ويحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكلام ولم يخبره من هو هذا الرجل. فجاء الليل والناس نامت، فبات الصحابة يخوضون من هذا، كل واحد يرجو أن يكون هو، لأن كل مسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه الصفة تنطبق عليهم جميعا ليست على شخص معين. انتبهوا هذه النقطة، يغفل عنها كثير من الناس. هذه الصفة تنطبق على جميع الصحابة كلهم من أولياء الله، الله يحبهم وهم يحبون الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شغلهم بهذا الكلام، فباتوا كل واحد يقول إن شاء الله أنا الذي أخذ الراية، إن شاء كل واحد يؤمن هذا الأمر. ولكن المسألة مكتوبة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس من الذين سعوا هذا السعي، لأن به عذر، ما كان يفكر أنه يعطى الراية، لأن به رمد مشغول بعينه، ما فكر في هذا. والذين فكروا وسعوا وحاولوا لم ينالوا الراية، ونال هو، لأن المسألة مقدمة، كتب الله له ولم يكتب لغيره رضي الله عنه جميعا. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، لأنهم يعلمون أنهم إن شاء الله كلهم من أولياء الله تعالى، ويحبون الله ويحبون رسول الله، والله يحب أولياءه ورسول الله عليه الصلاة والسلام يحبه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهبوا إليه غدوة مبكرين كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ رضي الله عنه، فقيل هو يشتكي عيني، فأرسلوا إليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بي فأوتي بي، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجه، فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك، لا تستعجل، عندما تمشي إلى المدينة للفتح امش على هود ومتريتا ومتأنيا، لا تجب ولا تكن طائشا، كن متأنيا في سيرك، لأنك أمام العدو، الحرب خدعة. حتى تنزل بساحتهم أي أماكن واسعة بجوار المدينة بجوار دورهم، تنزل هناك لماذا؟ ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا محل الشاهد من الحديث، إذا نزلت بساحتهم لا تبدأ بالهجوم ولكن ادعهم إلى الإسلام. يا أهل خيبر جئناكم لندعوكم إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر ما دعا إليه معاذ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. لا تبدأ بالهجوم، ادعوا إلى الإسلام. وهذا محل الشاهد، يجب إذا كان المجاهدون الفاتحون إذا أرادوا أن يفتحوا مدينة وهم يعلمون بأنهم على جهل وعلى غفلة، لا يبدأون بالهجوم، لأن الغرض من الجهاد في الإسلام والغزوات والقتال الدعوة والإسلام. الجهاد في الإسلام والقتال في الإسلام أسلوب من أساليب الدعوة والإسلام، ليس لحب الغلبة والسيطرة على الناس وأخذ أموال الناس، لا، الغرض الإسلام. لو إنهم لما دعاهم استجابوا كفى الله المؤمنين القتال، لا يحصل القتال. لو قالوا أسلمنا واستسلمنا وسلموا بأيديهم وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا بما أوجب الله عليه في الإسلام، كفى الله المؤمنين القتال، لا يقعوا القتال. إذن يبدأ الداعية أو يبدأ الغزاة المسلمون والمجاهدون المسلمون يبدأون بالدعوة إلى الله، إلا في بعض الحالات الخاصة التي وقعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: فوالله يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدق بدون قسم لكن تأكيدا للأمن، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. حمر النعم، الإبل الحمر، وهي من أحب أموال العرب إليه، العرب تحب هذا النوع من الإبل. كون الله يهدي بك رجلا واحدا، ليس أهل خيبر فقط، جميعا شخص واحد، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. هذا يدل على عظم أجر الدعاء إلى الله إن صدقوا وأخلصوا، ما أعظم. هذا جهاد، نوع من الجهاد، الدعوة إلى الله وهداية الناس وإرشاد الناس وتفقيه الناس في دينهم نوع من الجهاد. يثاب الإنسان على كل شخص، من دعا إلى هدى فله أجر من عمل به إلى يوم القيامة.

والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته هذه سبيلي، هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش لهم آلهة ولهم أوثان يعبدونها، ويؤمنون مع ذلك بالله رب العالمين بأنه خالق السماوات والأرض. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم جديد. المفهوم الجديد على القوم كونه لا يدعى ولا يستغاث ولا يعبد غير خالق السماوات والأرض. وأما هذه الآلهة والأوثان لا تستحق العبادة. فقط هذه النقطة هي التي اختلف فيها مع قومه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن القوم يؤمنون بالله في ربوبيته ولكن يشركون به في عبادته. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة له وإلى تفريده بالعبادة كما تفرد بخلقه. هنا ثار القوم ضد هذا التوحيد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. قالوا نحن نؤمن بالله ربا خالقا، ولكن لا بد من عبادة هذه الأصنام والأوثان والآلهة. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل هذه التي أدعو إليها سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولا أترككم على ما أنتم عليه من الشرك، ولا أشارككم في ذلك، بل أخالفكم وأدعوكم إلى عبادة الله وحده. هذه سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين وعلم مني بي. الداعي إلى الله تعالى يجب أن يكون على بصيرة، أي على علم يقين بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، وأن عبادة غير الله باطلة. ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني. من علامة صدق الاتباع أن يكون الإنسان على بصيرة في دينه وأن يشتغل بالدعوة. سبقا قلنا الناس هنا ثلاثة: إنسان على بصيرة وعلم ويقين في دينه وخصوصا في باب العقيدة، ثم يعمل بالدعوة إلى الله حسب الاستطاعة، لا يسكت، يدعو فيبين وينصح في حدود استطاعته. وهذا هو السابق في أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني: أناس على علم ويقين ولديهم معرفة واطلاع ومعرفة للحق، لكنهم يجبنون ولا يدعون إلى الله، يتركون الدعوة إلى الله، وربما يداهنون في سبيل ذلك للتقرب والتملق للناس، ولئلا يثيروا عواطف الناس ولا يقال لهم مشوشون كما يقال للدعاء. آثر رضا المخلوق والتمس رضا المخلوق ولو كان في ذلك سخط الله. هذا شيطان أخرس، شيطان سكت على علم وهو عالم، وشيطان يعلم ومع ذلك يعمل بالضلال، وهذا من حزب الشيطان. الثالث: جماعة ليسوا على علم ولا على بصيرة، ولا اشتغلوا بتحصيل العلم، ولكن يريدون أن يدعوا إلى الله على غير بصيرة. هؤلاء يقعون في القول على الله بغير علم، ما يفسدون أكثر مما يصلحون. لا يخرج الإنسان من هذه الأقسام الثلاثة في هذا الباب. هذه الآية تدل على أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى على بصيرة، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على حقيقة. من ليس منهم إما يكون جاهلا ومن يدعو إلى الله على جهل أو لديه علم ولكن لا يريد الدعوة إلى الله. هؤلاء ليسوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب، مجرد الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والدعوة تحتاج إلى بينة. قال هذا الكلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الدعاء. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك إلى أن التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، لم يترك الدعوة إلى الله، وورث ذلك أصحابه وقاموا بالدعوة إلى الله خير قيام. كذلك أئمة المسلمين قاوموا جميع الفرق وجميع الاتجاهات المخالفة للإسلام في كل وقت، من أهل الصحابة إلى انتهاء القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم بالخيرية. والآيات في الأمر بذلك، في الأمر بالدعوة إلى الله، كثيرة جدا، كقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه، أخلص العمل لله تعالى وهو محسن. الإحسان نوعان: إحسان العبادة وإحسان العمل فيما بينه وبين الله، والإحسان إلى عباده، هذان نوعان من الإحسان. وهو محسن يحسن إلى نفسه بالعمل الصالح الخالص لله سبحانه وتعالى، ويجيد العمل، أي يعمل على بصيرة، أي يعمل على السنة، هذا هو المحسن. وفي الوقت نفسه يحسن إلى غيره بالتعليم والدعوة والإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هؤلاء هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له: انك تاتي قوما من اهل الكتاب، وليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. الحديث: واهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى اذ ذاك. قوله: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وكانوا يقولون، لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والقواميت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنى تسحرون. وقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أمثال هذه الآيات في القرآن كثير، وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. بعث معاذا داعيا وقاضيا ومفتيا ومعلما إلى اليمن ومهد له بهذا التمهيد إنك تأتي قوما من أهل الكتاب لهم معرفة ولهم علم وليسوا مثل أهل البادية وأهل الجهل الذين ليس لديهم كتاب. تأن معهم واعرف كيف تسالسهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إن كان القوم من قبل يتلفظون بالشهادة الواجب بيان معناه وتصحيح الخطأ الذي وقعوا فيه حول هذه الكلمة كما هو واقع كثير من المسلمين اليوم. الدعاة اليوم إذا ذهبوا إلى الأقطار والأمصار لا ينبغي أن يقولوا لا نبدأ بالتوحيد لأن الناس كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. القول لا إله إلا الله محمد رسول الله واقع وكثير، لكن هل هم فهموا معنى لا إله إلا الله؟ دور الدعاة اليوم دور التصحيح، تصحيح معنى لا إله إلا الله. كما قال الشارع والناس فسرت لا إله إلا الله بأنه لا مخترع ولا قادر على الخلق ولا رازق إلا الله، وهذا ليس معنى لا إله إلا الله وليس هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل. هذا النوع يسمى توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يؤمن به جميع الناس حتى الكفار، ولكن التوحيد الذي بعث به رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قبله وهو الذي تدل عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ ادعهم إلى أن يوحدوا الله، هذا تفسير للا إله إلا الله. إذن المدعو إليه إفراد الله تعالى بالعباد، وأهل كتاب الذي كانوا باليمن من اليهود والنصارى وبقية العرب قد يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله ولكن يخطئون في معنى لا إله إلا الله. والشارح يقول هذا الخطأ موجود اليوم، لأن كثيرا من علماء الكلام الذين يسمون بالأشاعرة غيروا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى ولا يستغاث به ولا أحد يستغاث به ولا أحد يتقرب إليه بالذبائح والنذور ولا أحد يخشى ويخضع له ويحب محبة صادقة خالصة من القلب إلا الله. العبادة غاية الذل مع غاية الحب، هذا المعنى لا يصرف إلا لله ولا يصلح إلا لله، هذا معنى لا إله إلا الله. أمر الله معاذا أن يبدأ بهذا، وكل من يذهب إلى الأبطال والأمصار النائية عن مناطق التوحيد يبدأ اليوم بهذا، أي يبدأ بتصحيح لا إله إلا الله، بتصحيح معناها وتصحيح مفهومها. وربما بعضهم لا ينطقون حتى النطق نطقا صحيحا، تصحح الكلمة من حيث النطق ومن حيث المعنى والعمل بمقتضاها. كانوا يجهلون معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. من يعبد الله ولكن لا يخلص، يعبد معه غيره، لم يعمل بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله تشتمل على الكفر والإيمان، الكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت من الأموات ومن القبور والأضرحة والمشاهد، وإخلاص العبادة لله. لو أن إنسانا يعبد الله كثيرا ولكن لا يزال يتعلق بغير الله يدعوه ويستغيث به، لم يعمل بلا إله إلا الله ولم يأتي بمقتضاها. لذلك القوم كانوا يجهلون معناها، فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم في جهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال إبراهيم لئلا يغضب عليه أحد وليقال له إنه عاقل، فلان عاقل ما يتكلم، لا يدعي ولا يبطل ولا يتدخل في شؤون الناس، عاقل بيته وعمله بس. هذا شيطان أخرس. الثالث، قبل أن يتعلم وقبل أن يتبصر في دينه يريد أن يشتغل بالدعوة على جهل، يحلل ويحرم ويتخبط، ليس لديه بصيرة، ليس لديه أدلة، حتى إذا قال هذا واجب فيقيم الدليل، إن قال هذا حرام فيقيم الدليل، إن صحها معاملة أقام دليلا على ذلك، إن أفسد معاملة أقام دليلا على ذلك، هذه هي البصيرة. أما بدون ذلك يخرج من بيته إلى الناس فيحاول الدعوة إلى الله، هذا يفسد أكثر مما يصلح، بل يفسد الإفساد كله، ليس لديه إصلاح. لا دعوة إلا بالعلم، العلم قبل القول والعمل. هذه الآية تكفي في اشتراط العلم في الدعوة إلى الله، العلم شرط أساسي في باب الدعوة إلى الله. حكم الثالث يا شيخ، حكم الثالث الذي يتخبط، أيوة الحرام، هذا حكمه حكم الذي يدعو إلى الله على غير بصيرة، داخل في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا يقول على الله ما لا يعلم. القول على الله بغير علم نظير الشرك بالله، هذا مسيء إساءة كبيرة. يحكى عن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن الذين يفسدون الدنيا ثلاث، من هم؟ نصف فقيه، والآن يشتغل في الدعوة ربع فقيه أو أقل من الربع. إذا كان نصف فقيه يفسد الدين ونصف طبيب يفسد الأبدان، نصف فقيه يفسد الأديان ونصف طبيب يفسد الأبدان ونصف نحوي يفسد الألسنة، يرفع وينصب ويخفض على غير بصيرة. فنصف طبيب مثال واقعي في قصة لقمة الدباء، الطبيب الجاهل الذي أراد أن يعالج المريض بالحبة السوداء فوقع فنقط الذباب نقطة ثانية عند الباء فطلعت أي الحية السوداء، بجهده قرأ الحرف قال شفاؤه في الحية السوداء، فبحثوا عن الحية السوداء فقتلوا الحية السوداء فأطعموا المريض فقتلوا، هذا أقل من نصف طبيب. الذين يشتغلون الآن في مجال الدعوة في كثير من الأدقار وخصوصا في هذه الآونة وللأسف باسم الدعوة السلفية ليس لديهم ربع أقل من الربع. لذلك تأتينا شكوى إن أحدهم قبل أن يتعلم وقبل أن يعمل شيء يصطدم مع السلطة لتضرب السلطة على الدعوة فتقضي على الدعوة بسببه. كثيرا ما يقضى على الدعوة الإسلامية في أقطار كثيرة السبب الدعاء غير المؤهلين الذين يتصدون للدعوة وهم غير مؤهلين غير متعلمين. لذلك يجب الدعوة إلى الله واجب من وظيفة الرسل وأتباع الرسل، لكن من يريد أن يدعو إلى الله يجب أن يتعلم، بل يجب أن يتعلم الإنسان ليعمل لنفسه فيما بينه وبين الله كيف يعمل. إذا كنت لا تعلم كيف تعمل في عملك الخاص العبادات والأعمال الخاصة بينك وبين الله، كيف تحاول أن تصلح بغير علم وأنت غير صالح وغير مصلح لنفسك؟ إذن أصلح نفسك بالعلم ثم حاول إصلاح غيرك، هذا الواجب. قد يكون هذا صعبا في تصور بعض الناس فيقول معنى هذا يجب على الناس جميعا أن يتركوا الأعمال وينقطعوا للتعلم فيتعلموا، لا، ليس هذا هو الغرض. العلم علم علم ضروري يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم، وهذا العلم الضروري لا يستلزم الانقطاع، بل في إمكانك أن تتعلم وأنت تعمل، تخصص ساعة أو نصف ساعة من أوقاتك تجلس في مجالس العلم في مجالس العلم فتتعلم، تبدأ بالمبادئ الأولية للإسلام أركان الإسلام أركان الإيمان، تصحيح العقيدة كما سيأتي في حديث معاذ، تبدأ بهذه الأوليات ثم تكمل نفسك شيئا فشيئا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم دعاة الحق ما كانوا منقطعين بالتعلم، فيهم التجار أكثر المهاجرين يشتغلون بالتجارة، وفيهم المزارعون الأنصار كانوا يشتغلون بالزراعة، مع ذلك كانوا يتعلمون في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربما يأتي أفراد من العوالي فيحضروا مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الليلة مثلا فيحفظون ما تيسر من الأحاديث فيحملون هذه الأحاديث إلى من خلفه، وغدا ينزل فريق آخر يسمع ويحفظ ويحمل إلى من خلفه، وهكذا. إذا كان الإنسان جادا في التعلم ومحافظا على أوقاته ومنظما أوقاته في إمكانه أن يتعلم كل ما يجب عليه أن يتعلم وهو يعلم، لا يترك العمل. الإسلام لا يدعو إلى انقطاع الناس جميعا من الأسباب من أسباب الحياة، بل مع الأسباب يتعلمون. ولكن في وقتنا هذا التعلم أيسر وأيسر بكثير من كل وقت مضى. في إمكان الإنسان أن يرسل شريطا إلى كل درس إلى كل مجلس علم فيسجل، وفي الليل يفتح يسمع التوحيد يسمع الحديث يسمع التفسير يسمع الموعظة يتعلم هو وأسرته، ممكن أن يتعلم ويعلم أسرته بهذه الطريقة. وفي الإذاعات دروس كثيرة لمن وفقه الله، التعلم ميسور جدا في هذا الوقت، بل التبخر في العلم ممكن بدون أن تنقطع عن العمل. إنما المهم أن تصدق في التعلم وأن تصدق مع الله في الإسلام. وبالله التوفيق. أقسم العلم علمان، أقسم العلم الضروري. عفوا، هذا العلم الضروري والعلم الكفائي، يعني واجب كفائي، وهو التبحر في مسائل العلم ومعرفة الشبه التي تدور حول الإسلام، شبه حول العقيدة، حول الرسالة، حول شؤون المعاد وغير ذلك، الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام حتى يستطيع أن يرد عن الإسلام جميع الشبه بالتبحر وكثرة الاطلاع. هذا فرض كفاية. إن وجد في الإسلام عدد من العلماء يستطيعون القيام بهذه المهمة سقط الإثم عن الجميع، هذا فرض كفاية. أما النوع الأول ففرض علم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن داعية وقاضيا وأرسل علي بن أبي طالب إلى جهة أخرى وأبي موسى الأشعري إلى جهة أخرى وصحابي الرابع أنسى اسمه الآن إلى جهة أخرى، أولى الأربعة كانوا يعملوا في اليمن كل في ناحية معينة. وأهل اليمن فيهم اليهود والنصارى من أهل الكتاب، لم يطالبوا كل واحد أن يأتي معه بشاهد، ما قالوا لو أنت فرد واحد كيف جئت تدعو إلى أصل من أصول الإيمان إلى معرفة الله ومعرفة دين الله، أنت فرد واحد، لم يحصل هذا. ذكرت لكم هذه النقطة لتردوا بها على القائلين بأن الأحاديث غير المتواترة لا يعمل بها في أصول الدين، هذا خطأ، خطأ دخل على المسلمين من علم الكلام، بل رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا آحادا كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الشاهد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، الذين تأتي إليهم ليسوا كلهم بدو، بل فيهم أناس متعلمون من أهل الكتاب على علم من اليهود والنصارى الذين يعرفون حتى صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا الحسد. إذا كانوا هم بهذه المثابة فليكن أول ما تدعوهم إليه، يجوز أن تقول فليكن أول، فليكن أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، لك أن تعكس فتقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، جائز، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والجزء الثاني من الشهادة ولو لم يأتي ذكرها فضروري لأنهما متلازمان، شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بشهادة أن محمد رسول الله، كذلك شهادة أن محمد رسول الله لا تتم ولا تقبل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، هما كالروح والجسد لا يفترقان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فليكن أول ما تدعوه إليه إلى هذه الكلمة، إلى التلفظ بها وفهم معناها والعمل بمقتضاها، لذلك في رواية أخرى وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، أي ليس الغرض الدعوة إلى مجرد التلفظ بلا إله إلا الله بدون أن يطبقوا ويعملوا بها، لا، معناها توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، أي ادعهم إلى أن يوحدوا الله تعالى بالعبادة ولا يعبدون معه غيره، وإلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقدموا قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يدعو إليه الإنسان. لك أن تسأل، هل الدعاء الآن الداعية إذا أرسل إلى أي جهة بحاجة إلى أن يلقن الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ الناس كلها تقول لا يلقن هذه الألفاظ، لكن يبين لهم المعنى. أكثر الناس يقولون هذه الكلمة ولكن لا يفهمون معناها. لو فهموا معناها ما خالفوها. معناها لا معبود بحق إلا الله، ومن يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معنى العبادة ولا يفهمون معنى الشرك ويقعون في دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله بحاجة إلى الدعوة من جديد. أي دعوة؟ دعوة تصحيح. الدعوة دعوتان، دعوة تأسيس ودعوة تصحيح. دعوة الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دعوة تأسيس، تأسيس لا إله إلا الله من الأساس، لأن الناس ترك وكفرت بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله كفرا بوار. ولكن اليوم المسلمون في كل قطر وفي كل مكان ينتسبون إلى الإسلام ويعتزون بالإسلام ويحبون الإسلام ويحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لديهم أخطاء، أخطاء في العقيدة، أخطاء في العبادة، أخطاء في المعاملات، أخطاء في الاقتصاد، أخطاء في السياسة. هذا منتشر. دعاة اليوم دورهم دور تصحيح، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح شؤون الاقتصاد لتكون إسلامية لا تكون مستوردة من الأجانب، تصحيح السياسة لتكون سياسة إسلامية لا سياسة أجنبية هدامة تهدم الإسلام. دعاة اليوم دورهم دور تصحيح، وهذا واجب. إذن يصححون أول ما يبدأوا في التصحيح بتصحيح العقيدة وتصفية العقيدة وتعليق القلوب بالله حتى لا تلتفت القلوب إلى غير الله، وإثبات ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال، وإثبات ما أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لربه من صفات الكمال والإيمان بالنبوة وغير ذلك من الأمور التي كثرت فيها الأخطاء بالنسبة لمن له بصيرة وله اتصال بالعالم الإسلامي. وكل من له صلة بالأمة الإسلامية المنتشرة في الدنيا يدرك أن الأخطاء منتشرة بدءا من العقيدة إلى آخر أعماله، وهذه الأخطاء بحاجة إلى تصحيح. وقد صححت كثيرا في الآونة الأخيرة بحمد الله، بعد أن كثر الدعاء التابعون لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فأكثرهم من خريجي الجامعة الإسلامية الذين انتشروا في العالم صححوا كثيرا. أقول هذا القول لأني زرتهم في أماكن دعوتهم فوجدت آثار تصحيحهم، صححوا كثيرا من العقائد ومن العبادات وقربوا الناس من الجادة، وإن لم يدخلوا دخولا كاملا في كثير من الأمور. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. لم يسقط هذا بل قائم كما قلنا للتصحيح لا للتأسيس. فإنهم أطاعوك لذلك، إذا وحدوا الله وتركوا الإشراك بالله وجردوا المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى واجب آخر فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. علمهم الصلاة، أن الواجب عليكم أن تصلوا في اليوم والليلة 5 صلوات، وهذه الصلوات يعلمهم إياها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما فرض الله عليه الصلاة. لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد الإخبار، بل لما نزل الله أرسل خلفه جبرائيل، فجاء جبرائيل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة محل السر والجهر وعدد الركعات وكيف يتأخر لها، تعليم عملي. بعد ذلك عمل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التعليمات وصلى وهم ينظرون إليه، فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الواجب على الدعاء لا يقول للناس صلوا فقط، لا، يعلموهم الطهارة ويعلموهم الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها، هذا واجب. لا يكفي مجرد أن تقول للناس الصلاة واجبة ركن من أركان الإسلام فصلوا، هذا المقدار كل الناس تعلم، لكن الصلاة المحمدية التي تطبق فيها صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يجهلها كثير من المصلين، يصلون صلاة تقليدية، وعلى كل طالب علم علم ذلك عليه أن يعلم الناس. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الزكاة. هذه الصدقة تسمى صدقة وتسمى زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقرائهم فقراء المسلمين يحتمل، فقرائهم فقراء الجهة أي المكان الذي فيه المال يحتمل. الأصل أن تصرف الزكاة في مكان المال، في بلد المال، هذا الأصل. ويجوز نقلها إلى بلد آخر للحاجة، وقد أتى معاذ ببعض صدقات أهل اليمن عندما جاء. يجوز أن تنقل الزكاة إما كلها أو بعضها على حسب الحاجة، وخصوصا إذا كان البلد الذي فيه المال الذي يزكي ليس هناك فقراء، أو عددهم قليل، أو في مكان آخر من هم أفقر منهم، لك أن تنقل. لكن إذا كان هناك فقراء محتاجون هم أولى، لا ينبغي أن تتركهم وتنقل الزكاة كلها إلى مكان آخر حتى تعطيهم، لأن الاهتمام تؤخذ من أغنيائهم، من أغنياء أهل البلد الذي أنت فيه يا معاذ، فترد على فقرائهم، على فقراء ذلك البلد. ونقل معاذ بعد الصدقة والاهتمام في الضمير جعل أهل العلم يقولون إذا كان هناك حاجة في بلد آخر ولم يتضرر فقراء بلد المال جاز نقل الزكاة أو بعضها. أو رأى ولي الأمر كأن كان بلدا واحدا أن ينقل من مكان إلى مكان لحاجة الناس، البلد المنقول إليه أهوج جاز. يمكن طلع الزكاة في بلد أجنبية أوروبية ما يعيش فيها؟ نعم بلد أوروبية. لا، رفشة الجنة عبد أداها بلد. إذا كان مسلم يعمل في أوروبا، هذا يجيبنا إلى كلام آخر، لا يجوز لمسلم أن يهاجر إلى أوروبا، إلى بلد، إلى بلد الكفر لأجل طلب المال فقط، لا يجوز. إذا سكن هناك فترة من الزمن لطلب علم لا يمكن أن يتعلمه في دولة إسلامية، أو انتقلت مجموعة من المسلمين إلى بلد غير إسلامي فأنشأوا هناك نظاما إسلاميا فحولوا مدينة إلى مدينة إسلامية سكنوها وأنشأوا فيها المدارس والمساجد والدعوة إلى الله فأثروا في أهل المنطقة بالدعوة. بهذه الصورة تتحول تلك المدينة مدينة إسلامية، يجوز لهم أن يقيموا هناك، وقد يكون وجود هناك أنفع من وجودهم في بلدهم الأصلي حيث لا يتمكنون، أما في بعض الأقطار لا يتمكنون من الدعوة إلى الله، ولكن هناك يتمكنون من الدعوة إلى الله والإسلام. المهم إذا كان جماعة من المسلمين يعيشون في بلد غير إسلامي ويظهرون شعائر الإسلام ويدعون إلى الله حسب المستطاع يجوز لهم البقاء هناك. أما كون فرد يذهب ويسكن بين الكفار وربما يمنع من الصلاة إلا سرا، كما علمنا مدير الشركة الخواجة يمنعه من الصلاة نهارا فيجمعون الصلاة ليلا ويتملقون للخواجة، يا سيدي فلان يا سيدي أعني هذه حياة دينا، هذا لا يجوز. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لا يجوز لمسلم أن يذهب لطلب المعيشة ويتدلل أمام كافر يقول له يا سيدي رقصني، يا سيدي يا سبحان الله، تقول لكافر يا سيدي وتتملق له وتقاطع رأسك أمامه وهو كافر وأنت مسلم قد عزك الله بالإيمان، لا لا يجوز، لا يجوز. هذه الحياة لا يجوز، وهذه الهجرة محرمة ونسمي بعض الهجرة، إنما في الصورة الأولى كما هو واقع كثير من مدن فرنسا سكنها كثير من المغاربة فحولوها إلى مدن إسلامية، خصوصا مدينة الآن أنسى اسمها، تحولت إلى مدينة عربية إسلامية من كثرة المدارس والمساجد والدعوة الصريحة، بل الدعوة السلفية نفسها تمكنت هناك أكثر من أن تتمكن في بعض الأقطار العربية. أمثال هؤلاء زادهم الله من التوفيق والقوة لهم البقاء هناك والعمل للإسلام إن كان الأمر كذلك، وإلا لا ينبغي أن يذل الإنسان نفسه لأجل لقمة عيش أمام هذا. فإنهم أطاعوك لذلك أعلنوا فقبلوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقبلوا الصلاة فصلوها وعلمتهم، فقبلوا الزكاة فإياك وكرائم أموالك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما تأخذ منه الصدقة من المواشي إياك وكرائم أموالك، لا تقصد لا تعمد إلى أحسن ما يوجد في إبلهم وغنمهم وبقرهم، لا، بل تأخذ من الوسط، إلا إذا رضي صاحب المال فأعطى أكرم ما عنده وأحسن ما عنده تقبل، أما بدون رضا صاحب المال لا يجوز للجاري الذي يرسل لجباية الزكاة ولجمع الزكوات لا يجوز له أن يعمد إلى أحسن ما في الحوش من الإبل والبقر والغنم ليأخذ ذلك. ولا يجوز لصاحب المال أيضا يعمل إلى أضعف ما عنده بل يعطي من الوسط. والإنسان الذي كلف بالقبول يقبل هذا الوسط، لكن إذا سمعت نفس صاحب المال بأكرم ما عنده فليقبل. إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يشير هذا الحديث إلى أن من كلف بجمع الزكاة لو أخذ بغير رضا صاحب الأموال أحسن ما عندهم يعتبر ظالم، ولو دعا عليه صاحب المال أجيبت دعوته، تجاب دعوته لأنه مظلوم. واتقوا دعوة المظلوم، هذا ليس خاصا بهذه النقطة فقط، لا تظلم أحدا من المسلمين، المسلمون كلهم من أولياء الله على تفاوت درجاتهم من ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخير، هذه درجات الناس درجات المؤمنين كلهم من أولياء الله وهم يتفاوتون في هذه الولاية. هؤلاء كلهم لا يرضى رب العالمين أن تظلم أحدا منهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولو ظلمت أحدا بأخذ مالي أو تعرض له في عرضي في أهلي ومالي. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.